لا ابن عمر هذا كما خطأ إيش؟ لكن فيه النباوة بدل الجماعة. البناوة النباوة هو ذاك الطائف. صححت يا شيخ. نعم هذا كلام غيرها كمان في أخطاء كثيرة. النباوة هي البناوة أو البناءة هكذا فرجتها من مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه أيضا وهي موضع عند الطائف. أي نعم النباوة أو البناوة. أي نعم شك نافع في رواية أحمد شك نافع النباوة. أي نعم المضالع لا أحد النباوة موضع عند الطائف مراحل الابتلاء. في سنن ابن ماجه قال البناوة أو النباوة وفي مسند أحمد خطأ في نهاية في خطأ تمام من يزيد بن هارون لم يكن شيخا لأحمد في هذا الحديث أبدا. جبت لثمان روايات من المسند ليس فيها يزيد بن هارون على الإطلاق. وعبد الملك هو ابن عمرو أبو عامر العقدي شيخ أحمد فيه. وشريح خطأ وهو سريج بن يونس. وكذلك عن نافع عن ابن عمر خطأ أيضا عن نافع ابن عمر وهو الجمحي. ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح بن عمرو. نعم رواه وعبد الملك بن عمرو بدون على اي. نعم راجعته من المسند من كتب الرجال ما بين الشيخ احمد بن عبد الملك بن عمرو طلع بالواو عمرو بالواو ابو عامر الحاج. نعم نحن نحن نحن كلام كثير ما يكثر من الشيخ فرواه أحمد عن يزيد بن هارون. أي هذه رواية نحن نجد في مستدعى عبد الملك بن عمر. ثمان روايات المسند ليس فيها شيخ أبدا ولا في طرق الإسناد يزيد بن هارون. يعني واجب وجهته من هذا ما يقول بعد. نعم لا وغيره. نعم ثمان روايات في المسند. رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر. وعبد الملك رواه. نعم يعني عن شيخ جيد. نعم وشريح عن نافع ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن نافع ابن عمر تتبع ايش بعده به. نعم السند الاول السند الاول اللي رواه حدثنا وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا ابو قلابه الرقاشي قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم قالوا بما يا رسول الله قال بالسماء الحسن وبالسماء السيء أنتم شهداء الله في الأرض. هذا مثل ما تقدم وجبت شهداء الله في الأرض فالأحيان ورهون بالسماء الحسن من أهل الخير وذلك الحسن من أهل الخير فالأحيان ورهون بالسماء السوء والذنب من أهل الخير لهم فلهذا يرهون هؤلاء من هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وشريح عن نافع وشريح عن نافع ابن عمر عن نافع ابن عمر به. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه أي هذه واحدة الفعلة هي

قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وقال حتى يسكت. هو عمار بن زادان الطجلاني أبو سلمة البصري وضوخ كثير الخطأ من السابعة أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصدار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمار الصيدلاني قال أخبرنا نقول أبي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزعم يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم. قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. أسعى بخير إلينا فأحرى بها إلى أنفسنا. الله ما قال فيها الصفاده فتقرا الصفاده هذا ما يصنع هو وقرب المعنى لكن ليس هو المعنى الحقيقي لكن هو ما تعرفه ويعلم حتى تمام الغرور ايش الصلاه فإذا اشتهر الحفلة من خير السنة لك الطيارة وكلوسها لك المعنى لكن هذا هو معنى